إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عندنا اليوم موضوع التعزية، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأن الناس قد أدخلوا فيه ما ليس منه فبالغوا في ذلك حتى تحولت التعازي إلى صرادقات أشبه ما تكون بالأفراح وبالحفلات التي يقيمها البعض، ولا سيما أهل الثراء والغنى، وكأن القضية قضية مفاخرة ومباهاة والعياذ بالله، فتحولت إلى حفلات نادرة تقدم فيها ألوان من الأطعمة، و بل ترتكب فيها كثير من المخالفات مثل الدخان والشيش وتلاوة القرآن بشكل لا يرضي الله عز وجل بين هذه الأصوات المنكرة، واشترائهم بآيات الله ثمنا قليلا، والاعتداء على أموال الورثة والأكل منها، وما إلى ذلك من المخالفات الشرعية التي يقع فيها كثير من الناس. ولذلك فإن للتعزية آدابا لا بد من مراعاتها، وهذه التجمعات تلك الصرادقات التي تقام كلها محرمة ولا تعود على الميت بخير، بل تعود عليه وعلى أهله بشر. فإن إقامة هذه المآتم والصرادقات والحفلات التي تمتد 3 أيام أو أسبوع، وربما أعيدت عند 40 وعند حوالان الحول وما إلى ذلك، كلها من تلبيس إبليس ومن إيحاءات الشيطان للناس. فعلى المسلمين أن يحذروا من هذه الأمور، وأن يجتهدوا فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وسندرس هذه المسائل منبهين على بعض الأخطاء التي تقع فيها إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، قال رحمه الله: فصل. تسن تعزية المسلم، لحديث عمرو بن حزم رحمه الله مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. قال: رواه ابن ماجه. قال الشيخ: بداية التخريج ضعيف، ولكن في الأخير قال حسن بمجموع طرق. نعم. قال بالحديث الذي بعده حسن. نعم. قال: حديث يشبهه: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها. قيل: ما يحبر بها؟ قال: يغبط بها. قال: سند الرجال وثقات. تكلم عليه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من عز مصابا فله مثل أجره. قال: رواه ابن ماجه والترمذي. وقال الترمذي: غريب. طيب. التعزية هي الدعاء لولي المتوفى بالخير وبإعظام الأجر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقد ورد فيها هذا الحديث أو هذه الأحاديث التي اختلف في تضعيفها وتحسينها، ولعلها تحسن بمجموع طرقها، وبناء عليه فإنها سنة، فإن التعزية سنة، فينبغي المسلمين أن يعزي بعضهم بعضا وفق الضوابط الشرعية التي ستأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء الله تعالى. نعم. قال: تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام بلياليهن. قال: لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. بعض أهل العلم، أكثر أهل العلم، يرى أن حدود التعزية 3 أيام ولا يزاد عليها، وبعض أهل العلم استثنى ما إذا كان الشخص غائبا ولم يلقه إخوانه فلا بأس أن يعزوه حتى ولو بعد هذه المدة. وقد دعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب بعد وفاة أبيها أبي سفيان رضي الله عنه، فقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد لامرأة أن تحد فوق 3 إلا على زوج. فهذه يأخذ منها بعض أهل العلم إن التعزية مدتها 3 أيام، ولم يرد نص صريح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه باستثناء هذا الأثر، هذا الذي ورد عن أم المؤمنين، أم حبيبة أخت بنت أبي سفيان رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى هو الاقتصار على هذه الأيام 3، لأن ذكر التعزية بعد فترة ربما يثير الحزن والشجون ويحصل فيه تأثر، فيظهر أن الاقتصار على هذه الأيام أولى. لكن لو أن مسلما عز أخاه الذي لم يلقه إلا بعد فترة فلا مانع إن شاء الله تعالى. نعم. سن الله إليكم حديث موت أبي موت جعفر عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في الصحيح لما أتى في اليوم الرابع وقال: لا يبكين على أخي بعد اليوم أحد. أي نعم، هذا اليوم الرابع. هذا يؤخذ منه أيضا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن مدة التعزية 3 أيام، وهو أن لما توفي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه في اليوم الرابع ماذا قال؟ لا يبكين على أخي أحد اليوم، أي بعد مضي هذه الأيام 3. نعم. قال رحمه الله: فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. قال: لأن غرض الدعاء للمصاب وميته. قال: وروى حرب عن ذرار بن أوفاء رحمه الله أنه قال: عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال: آجرك الله وأعظم لك الأجر. قال الشيخ: ضعيف ومرسل. يقول المعزي لأخيه: أعظم الله أجرك وغفر لميتك ونحو ذلك مما ورد، وأحسن عزاءك، ويرد عليه باستجاب الله دعاءك ونحو ذلك. فأي كلمة يطيب بها خاطر أخيه مما تأتي في هذا المعنى فهي حسنة. ومن أعظم ما جاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه عندما جاء إليه وقد شق بصره فأغمض عينيه وقال: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. ثم قال: اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. فأخلف الله عليهم بأن تزوجت أم سلمة من خير البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء عظيم يعني إن قيل أيضا فهو حسن، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعزيته لآل أبي سلمة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. قال: ويقول هو: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. قال: رد به الإمام أحمد رحمه الله. يعني هذه ثبتت عن السلف بألفاظ متقاربة، فينبغي التقيد بها أو الاتيان بما يقاربها. نعم. قال رحمه الله: ولا بأس بالبكاء على الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا. قال: وأشار إلى لسانه أو يرحم. قال: متفق عليه. البكاء هو خروج دمع العين بدون رفع صوت، بدون رفع صوت، فهذا لا يتحكم فيه الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى هذا الحديث قال عندما توفي ابنه إبراهيم، قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فالحزن سنة الله في خلقه، لكن لا يجوز أن يخرج إلى عن المألوف كما سيأتي التنبيه عليه، وإنما يكتفى، يعني يجوز البكاء خروج الدمع وبدون رفع صوت، لأن رفع الصوت من النياحة، وسيأتي حكم النياحة إن شاء الله تعالى. نعم. سبب الحديث أحسن الله إليكم. نعم. سبب الحديث قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. قال: فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين. الحديث هذا سبب ورود الحديث، لما مرض سعد بن عبادة رضي الله عنه، مع أنه شفي من هذا وبقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي توفي في عهد النبي هو زعيم الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين. فزاره النبي صلى الله عليه وسلم معه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وغيرهم، فقال فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله من الصحابة، وخشي أن يكون قد قضى. وهذا دليل على أن الغيب لا يعلمه حتى الأنبياء إلا ما علمهم ربهم سبحانه وتعالى، فرخص في البكاء في مثل هذه الحال، وقال ماذا الحديث الذي إن الله لا يعذب بدمع العين ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى اللسان أو يرحم. فإن اللسان يعني رفع الصوت به، ولا سيما إذا وصل إلى حد النياحة أو الندب أو الصياح ونحو ذلك، فإن ذلك من المحرمات. نعم. صلى الله عليكم. بعضهم يتكلم في حب النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة، أحسن الحديث: تعجبون من غير السعد، كأنه اعترض على رسول الله، وهنا يبكي عليه. هنا هذا فيها رد على ما قد يخطر ببال بعض الجفاة الذين ينتقصون الصحابة، وهو ما قد يفهمه أحد أن سعدا اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: والله لا أقتلنه، في قصة لو وجد مع امرأته رجلا، فقال: والله إن الله أغير من سعد، يعني الرسول وجهه وقال: الله أغير من سعد، وليس ولم يفهم ذلك بأنه اعتراض عليه، وإنما هي من شدة غيرته رضي الله عنه. وليس هذا، وفي هذا ما يدل على حبه لسعد في هذه القصة، قصة بكائه عليه لما وجده مغشيا عليه، دليل واضح على حبه، وهو يحب أصحابه ويحب المهاجرين ويحب الأنصار، وقال عن الأنصار: الأنصار شعار والناس دثار، لو سلك الناس أفجاجا لسلكت فج الأنصار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولا بأس. قال: وأخبار النهي يعني البكاء، وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة. قال المجد رحمه الله: أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. ما ورد من النهي عن البكاء فإن المقصود به إما النياحة، إذا تحول هذا البكاء إلى رفع للصوت، أو أن يكون قد استمر مدة طويلة بحيث طاوله الحزن وأصبح دائما كئيبا يكثر من البكاء في كل وقت، فإن هذا لا ينبغي. ينبغي المسلم أن يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، وينبغي المسلم أن يعني يجتهد في الصبر. قد لا يملك البكاء عند الصدمة الأولى، لكن عليه أن يجتهد في الصبر والجلى والتجلد على المصائب، وأن يعلم أنها من عند الله عز وجل فيصبر. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رضي الله عنه رحمه الله تعالى، تابع المعروف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر. فعلينا أن نصبر ونحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وألا نفرط في البكاء بحيث يتحول إلى ندب ونياحة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ويحرم الندب. قال: وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، لقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف. قال أحمد: هو النوح، فسماه معصية. وقالت أم عطية رضي الله عنها: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. متفق عليه. وقال: وفي أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. قال الشيخ: ضعيف. الندب رفع الصوت بتعداد فضائل الميت والإفراط في ذلك بحيث يتحول إلى مغالاة وإلى ما يشبه الجزع، وكأنه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، والمسلم يرضى ويسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح في حديث أم عطية الذي سمعناه، وكذلك في تفسير السلف لقول النبي الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف، فسر بالنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، فإن النياحة من دعاوى الجاهلية، وسواء ناحت قريباته أم استؤجر كما هو الحال في بعض البلاد، إذا لم يجدون ما من تنوح يستأجرون نائحات فيتكلفن ويضربن الخدود ويلطمن الخدود وينتفن الشعر ويدعون أو يدعين بدعوى الجاهلية. فعلينا أن نحذر من هذه الأعمال فإنها خطيرة، ولأنها لما تشعر به من الاعتراض على الله ومن إنكار أقدار الله والجزع والتسخط مما قدر الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة فوجدها تصيح وتندب، فقال لها اصبري واحتسبي، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمثلي ما أصبت به. فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعلى المسلمين أن يصبروا ويحتسبوا، وأن لا يقع منهم النوح والندب وكثرة الإفراط في كثرة التأبين وما إلى ذلك مما يقع فيه الناس الآن. نعم. قال رحمه الله: حديث أم عطية رضي الله عنها، لا بس مع أن ما زال ما سيأتي ما يتعلق به. قال: وأوله المتفق عليه أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. قال وزادوا: قالت فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى لعلاه. وفي رواية عنها أنها قالت لما نزلت هذه الآية آية النساء يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى قوله ولا يعصينك في معروف، قالت كان فيه النياحة. رواه مسلم. إذن هذا يؤكد ما تقدم من تحريم النوح، ولا سيما أنه قد روى الإمام مسلم عن أم عطية تفسير الآية الكريمة ولا يعصينك في معروف، وأنه إذا كان بعض الصحابيات قد وجد عندهن هذا، كما ذكرت أم عطية أنه اللاتي طبقن ذلك هن خمس من النساء ولعلها سادستهن، فإن هذا يدل على خطورة الأمر، وعلى المسلمين أن يقوموا بالتوعية للنساء في مثل هذه الأمور حتى لا يقعن في المنكر. نعم. قال رحمه الله: ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. هذا الأمر يعني الحلق، حلق الرأس، حلق الشعر أو الصراخ أو شق الثياب، هذا كله من أمور الجاهلية، ولذلك جاء هذان الحديثان: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. جيوب الثياب ولطم الخيوط ضرب الخدود، ودعا بجاه كقولهم واثبوراه وويلاه وفلاناه ونحو ذلك، فإن ذلك لا يجوز لأنه من النياحة. وكذلك برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثيابها، والصالقة التي ترفع صوتها بالصراخ عندما يموت لها أحد، لأن كل هذه من عادات الجاهلية التي يجب على المسلمين أن يخلصوا منها وأن يرضوا بقضاء الله وقدره، لأن تلك الأفعال توحي بالجزع وعدم الرضا بما قدر الله تبارك وتعالى. نعم. قوله رحمه الله: ونتف الشعر ونشره. نتفه ونشره يعني لفه يمينا وشمالا، وكذلك نتفه حزنا على وجعله مبعثرا هكذا تعبيرا عن الحزن، كل ذلك محرم. بدأ رحمه الله في زيارة القبور. طيب، نتوقف عند زيارة القبور، تكون درس الغد إن شاء الله، ويأتي الآن دور الأسئلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. رحمكم الله الصواب وفقكم الحق والرشد. سائل كريم يقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله إلا الله. يقول: هذا الفيروس المسمى بإنفلونزا الخنازير يقول هل هو من الطاعون؟ وإن كان من الطاعون هل نخاف نحن أهل المدينة؟ هذا الفيروس الذي هو من ما ابتلي به أهل الخنازير في هذه الأيام، ونسأل الله أن لا يمتد إلى بلاد المسلمين، وإن كانت قد وقعت حالات قليلة في بعض بلاد المسلمين، وأولا أبشركم وأطمئنكم لم تقع أي حالة حتى الآن والحمد لله في بلادنا، لأنه لا يوجد عندنا خنزير واحد يربى أو يعتنى به أو يؤكل أو يستورد، كل ذلك غير موجود ولله الحمد والمنه. ولكن الذي يخشى هو انتقال، يعني نحن نقول الله كما دعا أخي أحمد بهذا الدعاء، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، يعني يسن أن يقال هذا، وإن كان بعض العلم يرى أن في هذا ضعفا، لكن هو دعاء طيب وجيد ويشعر بلجوء المؤمن إلى ربه. الشاهد أن لا نستطيع أن نجزم أن هذا هو الطاعون، إنما الطاعون الذي يظهر والله أعلم أنه ما يسمى الآن بالكوليرا، هذا هو مرض الطاعون، ونرجو الله أن لا يدخل في هذه المدينة الطيبة، طيبة الطيبة، لا الطاعون ولا الدجال، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشارته لأهل طيبة. فينبغي للمسلمين أن يحتاطوا وأن يعني يبتعدوا عن تقليد الكفار في أكل مثل هذه القاذورات. العجيب أن هؤلاء الذين يدعون التقدم والحضارة يأكلون أقذر المخلوقات، الخنزير لا يعيش إلا في الأقذار وفي البالوعات، يحبها ويهرع إليها ويبحث عنها، يبحث عن العذرة، يبحث عن القاذورات دائما، هذا هو دأبه، لكن هم إخوان القردة والخنازير، فلذلك لا يستغرب أن يأكلوا القردة والخنازير. فالله قد تعالى قد كرم المسلمين وما حرم شيئا إلا لحكمة، والله عز وجل قد أباح لنا كل شيء، والمحرمات قليلة جدا جدا جدا، يمكن لا تبلغ واحد في الألف إذا قورنت بما أباح الله عز وجل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به. فإذا وكذلك ما جاء في سورة المائدة وغيرها، وما جاء في السنن من في السنة من محرمات، إذا المحرمات قليلة، ومع هذا يعمد البعض إلى فعل أو إلى أكل وشرب المحرمات وترك الحلال الكثير من تلبيس إبليس. وما حرم الله شيئا إلا لحكمة بالغة، والحكمة من تحريم الخنزير ظاهرة، فإنه أقذر المخلوقات، قذر جدا في مظهره وفي مخبره، في شكله وفي أكله وفي معيشته وفي نتنه وفي كل أحواله، سبحان الله العظيم. لكن أبى الكفار إلا أن يأكلوه، والمتشبهون إلا أن يأكلوه. فالحمد لله أن الله حرمه على المسلمين، ويعني هو يورث بالإضافة إلى كونه نعم يعني إلى كونه خبيثا يورث، فإنه يورث الدياثة، يورث الدياثة. يروى عن ابن خلدون المؤرخ المعروف لكن لا يغضب علينا العرب ولا العجم، لأنه قال شيء يخص العرب وهو ليس بعيب ولكن عدل. قال أكلت العرب الإبل فاكتسبوا الغلظة، وأكلت الأتراك الخيل فاكتسبوا الشراسة، وأكلت الإفرنج الخنزير فاكتسبوا الدياثة. لو طبقت هذا وجدته واقعا قريب يعني من الواقع. ليس هذا دليل على تحريم لحم الإبل، لا، بل فيه من الفوائد الصحية ما لا يحصى كما قرر الأطباء، لكن هذا الواقع يعني هذا الحاصل. فإذا والمسلم 100% هو الخنزير، فإن الإفرنج لا يغارون على محارمهم لأنهم من أكلة الخنزير، وأكلت الإفرنج الخنزير فاكتسبوا ماذا؟ الدياثة والعياذ بالله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم كيف يستقبل المعزي؟ قال يسن في الجرائد أن يعد يدعو في الجرائد. نعم السنة نعم أن يعزيه إذا لقيه أو عند القبر، إذا لقيه في المقبرة أو إذا لقيه في طريق. أما التجمع للتعزية فإن هذا محرم، وكانوا يعدونه من ماذا؟ نياحة. من النياحة، كما ذكر جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله رضي الله عنه قال كنا نعد التجمع الاجتماع للعزاء من النياحة. التجمع هذا الذي يفعله الناس الآن ولا ينبغي فعل الحفلات يعني الصرادقات، هذا كله محرم. وإذا كان من هذا من حق من أموال الورثة ففيه فهو محرم من جهتين، من جهة كونه بدعة، ومن جهة كونه تكلفا وإسرافا، وأيضا من جهة كونه اعتداء على ماذا؟ على حقوق الورثة المساكين الفقراء. فإذا على المسلمين أن يبتعدوا عن هذه المظاهر. الآن حتى الذين يقيمون صرادقات ابتلي الناس بالتجمع، مما وهذا اليوم يجيب غدا وفلان يجيب عشاء وفلان يأتي بإفطار وفلان يأتي بعشاء وفلان يأتي بغداء وفلان أسبق من فلان وفلان جاء بطعام أكثر من ما جاء به فلان. لا، هذا حتى قضية جعفر صنال وجعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، المقصود شيء محدود جدا يعني لأهل الميت ويصنعه جيرانهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تصنع برمة من التلبينة، والتلبينة هي نوع من الشعير أو النخالة المخلوط بالمطبوخ باللبن والمخلوط بالعسل، وأضافت تضيفه إلى الثريد وتقدمه إلى بعض نسائها التي يكن قريبا منها خاصة، وليس ذلك للتجمع وإنما من باب إطعام قريبات المتوفى. نعم. يقول السائل هل تجوز تعزية من يقيم مأتما بدعي؟ لا تذهب إليه. قال علما بأنني لا أستطيع أن أنكر عليه لخوف التعرض لمكروه. لا تذهب إليه في المأتم. المأتم لا تذهب إليه فيه، لكن إن لقيته في طريق فعزه باعتباره مسلما وقع في هذه البدعة المحرمة. نعم. يقول ما هي صفة الحداد على الميت؟ صفة الحداد على الميت للنساء أن تلزم البيت وأن تتجنب وأن لا تخرج إلا لحاجة ماسة، وأن تتجنب الطيب والزينة وكل ما يدعو إلى النظر إليها مدة العدة 14 لغير الحوامل، وللحوامل بوضع الحمل على الصحيح ولو كان بعد لحظات. نعم. يقول السائل الكريم يقول كيفية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت أصلي في المسجد النبوي لمدة 4 أيام وأنا مسافر؟ تكفي مرة واحدة تسلم تذهب وتسلم وتنصرف، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتنصرف، وإياك ثم إياك أن تتردد كما يفعل بعض الجهال دبر كل صلاة، فإن هذا من البدع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. وجعله عيد هو التردد عليه، فإن هذا خلاف السنة. تزور مرة واحدة إذا وصلت ثم لا تعود مرة أخرى. نعم. يسأل عن حكم قراءة الفاتحة في التعازي، ويقول وما صفة زيارة القبر. زيارة القبر ستأتي غدا إن شاء الله، لكن قراءة القرآن أو الفاتحة أو غير ذلك عند زيارة المقابر بدعة مردودة وغير مقبولة، والقراءة عند المقابر بدعة، والقراءة لمدة 3 أيام أو عند الأسبوع أو عند 40 أو على رأس كل حول كما بينا وفصلنا ذلك بالأمس، ما يفعله البعض من الناس من كونهم يستأجرون قراء يقرؤون، هؤلاء قراءتهم لا تجاوز حناجرهم ولا قيمة لقراءتهم هذه أبدا. نعم. أحسن الله. ولا الفاتحة للرسول، الرسول ما يحتاج للفاتحة، لا يحتاج إلى فاتحتك ولا إلى فاتحة غيرك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور جميع الأمة المسلمة، لأنه هو معلمها جميعا ومبلغها عن الله تبارك وتعالى. أما قراءة الفاتحة عند المقابر أو للرسول أو لروح الرسول، هذا كله من الدجل ومن البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك قراءة الفاتحة عند الخطبة، وقراءة الفاتحة عند التجارة، عند الصفقة التجارية، أو قراءة الفاتحة لأبو العباس، هذا شرك، هذا شرك أكبر. قراءة الفاتحة من أجل أن تصرف للموتى في قبورهم ليقربوك إلى الله، هذا شرك أكبر، فاحذر من هذا يا عبد الله، احذر من هذا فإنه في غاية الخطورة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما المقصود بقول عمر رضي الله عنه: إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم؟ نعم. وقطع بناء على ذلك، قطع ماذا؟ الشجرة التي تمت فيها بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لماذا قطعها الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه؟ عمر الفاروق الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، والذي هو ملهم ومحدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في أمتي محدثون أي ملهمون فهو من؟ عمر. فهو عمر رضي الله عنه. قد حضرت خطيبا يوما محرفا ومصحفا يقول: إن كان في أمتي محدثون فهو عمر. والمشكلة التصحيف يحيل المعنى ويغير المعنى تماما، واللفظ الحديث: إن كان في أمتي محدثون، محدثون يعني ملهمون، فهو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فعمر أنكر على أولئك الذين يتجمعون في الأماكن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا صلى فيها يوم من الأيام، أو سار فيها أو وطئها أو نحو ذلك. هذا كله من الدجل. تتبع هذه الآثار التي الآن فتن كثير من الناس بها بدعوى تجديد الآثار أو تتبع الآثار، ويسمونها آثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألف بعضهم فيها الكتب الكثيرة. وهذا والله إضاعة للأوقات المسلمين سدى، بدلا من أن يعلموهم السنة ويعلموهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمونهم الخرافة، هذا مسجد فلان وهذا بيت فلان وهذه آثار فلان وهذه قدم فلان، حتى لقد زعموا أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في بلد لم يطأه صلى الله عليه وسلم ولم يصل إليه. هذه دجل، هذا كله من الدجل ومن السفة. ويجب المسلمين أن يتحروا ماذا؟ السنة، فيعملوا بها بدلا من تتبع هذه الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثبت عن علي بن الحسين المسمى زين العابدين رحمه الله تعالى أنه يعني روى أن أناسا كانوا يطلون من فرجة أو من كوة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر المسلمون بماذا؟ بسدها حتى لا تكون فتنة. نعم، فلا يجوز وكذلك ما يفعل الآن من شبابيك على القبور، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. فعلى المسلمين أن يتحروا السنة، فإنه طريق الجنة. أما تتبع المساجد، مسجد فلان ومكان فلان وبيت فلان وغار فلان وموطئ فلان وقدم فلان، هذا كله دجل وسفة. والله إن تأليف الكتب فيه إهدار لأوقات المسلمين وإهدار لأموال المسلمين في مثل هذه الكتب، ولا يجوز شراؤها ولا دفع أثمانها ولا تتبع تلك الأماكن والمغارات والآثار بدعوى أنها آثار، فإن تتبعها سفه ولا ينفع المسلمين البتة. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.